بلادي طالع الفاروق وصلاح، أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح. شدوا على الأصايل سنوا هالسيوف، شعب بعز قاتل وعينيكم بتشوف. شدوا على الأصايل سنوا هالسيوف، شعب بعز قاتل وعينيكم بتشوف. تراب بلادي غالي بالروح بنفدي، تراب بلادي غالي بالروح بنفدي. تراب بلادي غالي والشهداء صفوف، تراب بلادي غالي والشهداء صفوف. شدوا على الأصايل سنوها للرماح، شدوا على الأصايل سنوها للرماح. أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح، أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح. لا نحلف لترابك وأطفال الخليل، لا لا ما بننساك يا أرض الجليل. لا نحلف لترابك وأطفال الخليل، لا لا ما بننساك يا أرض الجليل. يرخص لك الغالي وما فينا أصلك الغالي ما فينا بخيل. وإحنا جيل العودة جيل بيتبع جيل، وإحنا جيل العودة جيل بيتبع جيل. شدوا على الأصايل سنوها للرماح، شدوا على الأصايل سنوها للرماح. أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح، أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح. شدوا على الأصايل صحوا هالنايمين، من المية للمية بتنادي فلسطين. شدوا على الأصايل صحوا هالنايمين، من المية للمية بتنادي فلسطين. جاوب هاستشهادي يا بلادي جاهزين، جاوب هاستشهادي يا بلادي جاهزين. فزتوا رب الأقصى فزت بعلي، شدوا على الأصايل سنوها للرماح، شدوا على الأصايل سنوها للرماح. أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح، أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح. أرض الأقصى طالع الفاروق وصلاح.